مستعينين بالله عز وجل نؤمن برؤوس رسوله. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن حكم اخر من الاحكام الشرعيه وهو الكراهه. وقلنا ينبغي على من يتكلم في الاحكام الشرعيه ان نراعي مصطلحات الائمه حتى لا يمسك للائمه ما لم يقولوه ولا يغلط على الائمه. طيب كيف يثبت المكروه؟ اخذناها ام لا؟ كيف يثبت المكروه؟ طب احنا خدنا تعريف المكروه؟ مش خالص اصلا. طيب المكروه الحكم رقم كام ده؟ الرابع؟ احنا خدنا الواجب مظبوط والمستحب والمحرم والمكروه. المكروه لغة هو المبرر، لغة هو المبرر، وهو اسم مفعول، فكل بغيض إلى النفس فهو مكروه لغة. ومنه قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم. طيب في الاصطلاح تعريف المكروه صراحة ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعلا. طيب قولنا ما نهى عنه الشارع هو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل ذلك ان الشارع ليست اسما من اسماء الله الحسنى لعدم ورود النص بها، ولكن اصطلح عليها الاصوليون والفقهاء من باب الاخبار عن المولى عز وجل. ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه الواجب والمستحب والمباح. يعني كلمه ما نهى عنه الشارع يخرج منها الواجب والمستحب والمباح، لان الواجب امر به الشارع والمستحب امر به الشارع والمباح لم يامر ولم ينهى. طيب قوله لا على وجه الإلزام للطرق خرج منه المحرم، لأن المحرم كما عرفناه ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، فيتبقى معنى اللي هو الايه؟ المكروه. ما يهمنا في مبحث المكروه وهو كيف يثبت المكروه، يعني كيف نقول أن فعل هذا الشيء مكروه. أول شيء أن تكون الصيغة الواردة به نفسها دالة على الكراهة، أن تكون الصيغة نفسها الواردة به دالة على الكراهة. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد أن الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، يبغض الفاحش المتفحش. وفي رواية إن الله تعالى لا يحب كل فاحش متفحش. الفحش يا أخوانا اللي هو الكلام الذي لا ينبغي أن يقال أمام عامة الناس ولا خاصتهم، ونستعيض عن هذا الكلام بألفاظ تناسب الأمر. ولكن في قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش ليس هذا على الإطلاق، ولكن هناك أماكن معينة كما سبق ذكر هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواطن معينة ينبغي على الرجل أن يفحش بالقول، لأن المقام يتناسب، كما ذكرنا حديثا أن أبي بن كعب رضي الله عنه رأى رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، أن يفتخر بالوطنية والقومية والغروبية والشعوبية ويفتخر بحسبه وبنسبه، فقال له أبي بن كعب اربط ذكر أبيك، اربط ذكر أبيك. فعاب الناس على أبي بن كعب ما فعله، فقال لهم يا أبي ما كنت فحاشا، فقال لهم أعلم ذلك وما كان لي أن أقول هذا إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعذبوه ولا تكلم، وفي رواية فأعذبوه بهن أبيه، واخد بالك بهن أبيه. يبقى هنا في موقف معين لازم يقول الكلام أن هو ده الذي يناسبه، ولكن الأصل أن الإنسان يتحفظ في ألفاظه ويتمسك بها حتى إن كان يرد على مخالف له، فإن الفحش في الألفاظ والبذاءة في الكلام هذا أمر ضرير إلى الرحمن عز وجل. طيب الحالة الثانية أن تكون الصيغة الواردة دالة على التحريم ولكن جاءت قرينة فصرفتها إلى الكراهة، جاءت قرينة فصرفتها إلى الكراهة، اللي احنا عندنا إن ممكن النهي للتحريم ويقتضي الفساد ما لم تكن هناك قرينة تصرف من التحريم إلى إيه؟ إلى شيء آخر. والمثال اللي احنا عملناه اللي هو مس الذكر باليمين عند الإيه؟ عند الوضوء، عند الوضوء. الأمر الثالث وجود قرينة تشعر، وجود قرينة تشعر أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. مثال ذلك هنا بيسأل لنا هي دلوا على التحريم، نعم ما فيش في مزاج ما هي إن الله يبغض القرية، كلمة يبغض معي دي أو دي يعني. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب سواء باحتلام او باتيام او باستمنان، ده اسمه الجنب معايا، رخص للجنب سواء ديت من عندنا احنا من كيسنا، سواء باتيام اي باتيام اهلي او باحتلام او باستمنان، رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رخص للجنبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب هب أنه أكل أو شرب أو نام دون أن يتوضأ ودون أن يغتسل، واخد بالك هذا مكروه وليس بمحرم. طيب الحالة الرابعة أن يكون الفعل يجوز فعله وتركه مع ترجيح جانب الترك، أن يكون الفعل يجوز فعله أو تركه مع ترجيح جانب الطرق. مثال ذلك المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه. المزاحمة على الحجر الأسود ليستلمه. طبعا استلام الحجر من السنة، ومزاحمة الخلق وإيذائهم لا شك أنها محرمة، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يقول لك طب أنا هزاحم ها بس مش هأذي حد. فالعلماء قالوا أن المزاحمة في هذه الحالة إيه؟ مكروهة لاحتماله أن يترتب عليها إيذاء غير متعمد. فهنا الشرع إيه؟ جوز المزاحمة ليصل، واخد بالك؟ ولكن غلب جانب الطرف، فتكون المزاحمة إيه؟ مكروهة وليست إيه؟ محرمة، إلا إذا ترتب عليها إيذاء يشيد للغير، لأن إيذاء المسلم إيه؟ محرم في كل حال. طيب، قال العثيمين عليه رحمة الله، كلام العثيمين هذا موجه للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة وللعلماء بالأخص، وافطنوا لكلام الإمام. قال: ينبغي ألا نتهاون بالمكروه، ينبغي ألا نتهاون بالمكروه، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة لأن الشارع كرهها، ولكن فالمكروهات مكروهة لأن الشارع كرهها، عارف أن هي مكروهة ليه؟ لأن الشارع كره الأشياء دي، ولكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم، ولكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم فيما قد يكون وسيلة للمحرم، فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر فيما قد يكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، والكبائر وسيلة إلى الكفر. لذلك العلماء بيقولوا بيه، بيقول: العالم كالسفينة إذا انكسر غرق الناس، معي؟ ويقولون أيضا: إذا وقع العالم في المباح وقع الناس في المكروه، وإذا وقع العالم في المكروه وقع الناس في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر. عشان كده اللي زينا، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه، خد بالك من تصرفاتك كويس، لأن ممكن تفعل فعل مكروه، يراك أحد القوم فيتساهل في المكروه حتى يقع في الحرب. يبقى مسألة المكروهات، لذلك لما احنا قلنا في حكمه ان هو يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه فاعله، لا، هنا فيه قيد وضعه العلماء، هنا انتهى كلام الشيخ العثيمين. قال اهل العلم: وان كان الرجل من اهل الصلاح والتقى يلام اذا فعل المكروه، وإذا كان الرجل من أهل الصلاح والتقى، من طلبة العلم، من الدعاء، ممن يحملون المنال، وخبلة، ما ينفعش يفعل المكروه، لأن فعله للمكروه سيترتب عليه ضرر بالغ عند من يرونه ويسمعونه ويقتلون به. يبقى من أجل هذا إحنا عاوزين نضع لنفسنا إطار لا نحيد عنه، وهذا الإطار متولد عن اعتقاد. طبعا الناس البشرية دائما تحب ما يلبي لها رغباتها، وساعات هذه الرغبات لا تتحقق إلا بالوقوع في المحرم أو المكروه أو المباح، واخد بالك؟ طلب العلم لا، لأن طلب العلم عنده عقيدة. إيه هي العقيدة؟ أن من توهم أو أن من طلب راحة في الدنيا فهو واهب، يا اخوانا الله يبارك فيكم وارجو ان تفطنوا لهذه جيدا. من طلب راحه في الدنيا فهو واهن. الراحه الحق البديه السرمديه في جوار رب البريه في الجنه، وهذا له ثمن غال. يبقى دعاك نفسك الى فعل شيء من المكروهات، يعني يلبس ترنك لسه جاي مجيب ولا الوليه جابه له ولا حاجه، ويخرج يصلي به وهو ايه لازق الجسم. قال ما ينفعش كلام خالص. قال لا، ازاي تكون امام لابس القلنسوه ولحيتك تضرب صورتك وتطلع المنبر ترفع عقيرتك وفجاه الواد يلاقيك لابس ترنك ويصلي في صف وراه؟ تيجي ازاي دي؟ قال يا اصل انا يعني في شيء من الحق، وراح بقى عاوز يتحرر من القيود دي. هذه القيود لك الشرف فيها. وبعدين برضه يا اخوانا دي مساله مهمه جدا، لان عشان كده بنقول ايه؟ سمتك ودلك له اثر في الدعوه. مش كده وبس، وان كان فيه شيء من المشقه عليك فاحتسب هذا عند الله عز وجل. يا اخوانا كده؟ ما ينفعش ابدا نشوفك لابس نص كم وماشي، زي بشوف بعض اخواننا الدعاء لابس جلابيه بقى نص كم وماشي حسب الراس. ما ينفعش كده خالص ابدا. واخد بالك؟ ليه؟ طب لا هو طب ما اختلفناش ان هو على الاباحه، زي بالظبط كده واحد من طلبه العلم عمره ما شفته لابس حاجه على دماغه. حاسر الرقص على الدوام. لا، هذا لم يزع النبي صلى الله عليه وسلم ورد فعله للجواز. فاحنا عاوزين بقى نعدي مساله الجواز دي. لو انت راجل دلوقتي بيقتدى بك ويسمع لقولك وبيشاورك في الانتخابات. خد بالك كويس عشان معايا فهمة كده. يبقى اذا اذا كان الرجل من اهل الصلاح والتقى ينام ينام اذا فعل المكروه. لا ينام من ما هو اصل الناس لم يلوموه الا لان الشرع امرهم بذلك. لان بقول لك المساله يعني ايه صلبها ايه؟ ان فعلنا للمكروه سيتساهل غيرنا في المكروه. بس هو ده اللي مقصود، واخد بالك؟ فعلنا للمكروه ايضا انغماسنا في المباح يؤدي ان يقع الانسان. وانا بقول لك ان لو انت ايقنت بان الراحه الابديه في الجنه وكل ما تتركه لله يعوضك بعض خيرا منه انتهى الامر على ذلك. وهذا اخواني فرع من اصل وهو عمق الايمان في قلب الرسول. واخد بالك؟ يعني الواحد كده طول ما هو ايمانه عالي ويسعد بقراءه القران وبدراسه العلم وبمجالسه الصالحين وبالصلاه وبالذكر مفيش حاجه تاثر في خالص ابدا. لذلك جال في خاطري قصه اقصها عليكم، ومن سمعها مني قبل ذلك فلا يعتب عنها. وقصه لها مدلول عجيب بس افطن اليه. مش احنا تجاوز طلبة علم وغيرنا يمتع نفسه بكل شيء؟ واخد بالك؟ لا، مش على الدوام. وان فعلتها مره فلا تعود عليها، لان النفس البشريه طبيعتها لا تتابى على ما يحقق رغباتها. يعني مثلا على فرض ان انت مثلا ايه كلت اكله كويسه كباب ولا كلام منه، المعدة بتكون هم المزيد عمل دجهان على طول، واخد بالك؟ ولكن طلبها ممكن يرهقك يرهقك. وبالذات مثلا ايه لو الزوجه مثلا اكلتها وبقى قاعده تتكلم معاك وما يصحش ونفسي فيها وانا حامل والولد هيطلع احول والكلام ده كله، هتوقع نفسك في ورطه. واخد بالك؟ القصه حصلت سمعتها من بعض اهل العلم. بيقول ايه؟ راجل فتح محل ايه حلويات، بس محل عالي قوي، والمحل ده هو بجوار المسجد وفيه شيخ بيته بجوار المحل، والشيخ من الجامع للبيت منكب على دروس العلم، لا عمره لا بص يمين ولا شمال. فالراجل صاحب المحل كان راجل يعني محب لاهل العلم، فقال هذا الشيخ بجوار يعني مضى عليه فترات طويله وما دخل محلي وما اكل شيء، ما علي ان ادعوه الى المحل واطعمه شيئا من البسبوسه او الكنافه او الجاتوه او الكلام. فخلى الشيخ بعد يا سيدنا الشيخ المحل يستمرك والكلام ده كله. فقال له يا بني ما فيش وقت، ومش احنا اللي نخش المحلات طب يعني المحرم؟ لا مش محرم، سمتك ودمك لا يتناسب. انتم معايا كلمة؟ سمتك ودمك لا يتناسب. تقول لان ايه؟ الشيوخ والدعاء وطلبة العلم لهم شيء معين كده يمشي فيه، ما ينفعش يحيد عنه، لانه يقتدى بفعالك. لانه واحد في المحل مثلا، انت راجل شيخ كبرت عربية 28 او كبرت بعجلة رايح جاي، فواحد من اخواننا عزمك في محل فخر، طب الشيخ جايب الفلوس منين؟ يبقى الراجل ده بيتاجر في الدعوة، المحاضرة بتقطع، واخد بالك انت؟ لا ما ينفعش. عشان كده بقول لك حسس في خطواتك. فالمهم الشيخ عزمه قال له يا ابني لا انا دي مش سكتي، ما مش فاضي، ما عنديش وقت. فبعد قال لك ما نسيبوش بقى، فامر خلى الواد الصبي جهز صينيه بسبوسه محترمه بقى من اللي هي السمن البلدي، وقال لي يا سيدنا الشيخ طيب النبي ايه بيهدي ما ترجعهاش؟ قال له ماشي يا ابني. فطبعا الشيخ بياخدها، قال له لا ما ينفعش تشيلها، تعالى يا واد هدقها واديها لمين؟ للشيخ البيت. فجه الواد الصبي شال الصينيه واداها لمين؟ للشيخ. فالشيخ قال له حطها في المكان الفلاني. الراجل مش فاضي، عنده دروس وعنده علم وعنده سنه بيطعن فيها وعنده هموم، نسي البتاع لحد ما ايه؟ ما عفنه. فالراجل صاحب المحل بيقول له الراجل ده كان البسبوسه لا قال لي حلوه ولا وحشه، ايه الموضوع؟ ما جايز الراجل يستحي منه. يا سيدنا الشيخ ما قولت لصينيه البسبوسه؟ قال له يا بني اي صينيه؟ قال له مش هفتكر من يومين. قال له نسيت 10 واحد فيها، نسيت 10 واحد فيها. قال له طب بقى اسمع بقى سيدنا، يستحيلها سيبك ما تخش تاكل في المحل، ما ينفعش الكلام ده، لازم تاكل. فادخل صاحب المحل الشيخه في طبعا في مكان مستقل كده عشان محدش يشوف، واطعمه البسبوسه. فالشيخ اكرمه الله، مد يده واخذ قطعه ثم وضعها في فمه ثم بلعها وكف عن الباقي. هنا سيدنا رايك ام لم طيبه من اجل هذا يبيع الناس دينهم. وصلت؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انت عشان كده بقول لك دايما حسس في تصرفاتك، مش كل ما اشتهت نفسك شيء جبته ليه؟ زي ما قلت لك كده، هل مره انت اكلت مثلا عيش معفن بملح، والمره الثانيه مثلا اكله فخمه المعده طلعت لك كف من جوه، ده جاك الله خير؟ حسنش خالص، ده بالعكس ممكن تقول لك بقى ايه، خلاص انا ربطت نفسي على الكباب، صرف نفسك يا معلم. انتوا معايا يا مشايخ؟ فيا ريت الله يبارك فيكم ناخد بالنا من الامور دي. لذلك في قول عمر بن الخطاب يقول ايه؟ استعينوا على النساء بالعلم، فان المراه اذا كثر ثيابها اعجبها الخروج. هو فستان اسود، عاوز اخرج يا حاج البسه وخرج الحج، طب عاوزين فستان زيت ولا كذا؟ ما منين؟ هو ده الموضوع. واخد بالك انت ازاي؟ معايا مش شايف كده؟ فيا ريت تاخد بالك من الاشياء دي، خاصة ايه يا امل مش عارف الكلام يا امل ولا ايه؟ مش عارف الكلام؟ معايا مشايخ الله يبارك فيكم، الحاجات دي ارجو ان ترتبوا لها، وارجو ايضا ان تبلغوها نساءكم واخواتنا اللاتي ينتبهن اليها. فان كان عندنا شيء من الشده على بعض ازواجنا هذا لمصلحه العمل الدعوي. واخد بالك؟ مش نسواننا تروح في اي مكان ولا احنا نروح في اي مكان. ليه؟ لانه يقتدى بنا، فلا بد ان نكون اهلا لذلك. واعلموا ان ما تركناه من المباحات، واخد بالك؟ لن يضيعه الله عز وجل في الاخره. الكيف يفهم ده كويس. وبعدين كلها ساعتين وكله رايح. ها؟ معايا يا شيخ؟ الحكم الخامس. اي نعم. ما ده اللي احنا قلناه، لفظ الكراهه يا اخوانا، يسال اخونا بارك الله فيه، لفظ الكراهه اذا باء بالتقليد فمنه الحرمه؟ نعم. ولكن اذا كانت هناك قرينه تجعله من الكراهه الاصوليه هذا يحمل عليه. الحكم الخامس وهو المباح. وهو المباح. والمباح في اللغة هو المعلن، هو المعلن، وفي الاصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. وكلمه لذاته حط عليها دائره لانها مهمه. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، وهو باعتبار ذاته، باعتبار ذاته ليس فيه امر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. اذا باعتبار ذاته زي مثلا الاكل، شرب النسكافيه او القهوه او الكلام، باعتبار ذاته الشرب لا فيه امر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، ولكن باعتبار ما يكون وسيله له، باعتبار ما يكون وسيله له. فقد يكون واجبا او مندوبا او مكروها او محرما. يبقى نسأل كده ونقول المباح يأخذ الأحكام التكليفية الأربعة باعتبار ذاته أو باعتبار كونه وسيلة. يبقى وسيلة سيؤدي إلى الإيه؟ إلى الشدة. وحبك يبقى إذا كان هذا المباح وسيلة تؤدي إلى المحرم، ما عادش مباح بقى، ما عادش بقى محرم. يبقى واحد استأجر سيارته ليذهب بها لمعصية الله، خلاص يبقى القصد في ركوب السيارة الإباحة، ولكن لما كانت مفضية إلى محرم أصبحت محرمة. واضحة يا إخواننا كده؟ يبقى إذن ولكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو محرما، ومعنى ذلك أنه يأخذ حكم الشيء الموصل إليه، يأخذ حكم الشيء الموصل إليه. وعليه فأصبح المباح مأمورا به إذا كان وسيلة لواجب أو مستحب، ومنهيا عنه إذا كان وسيلة لمنهي عنه. وعليه أصبح المباح مأمورا به إذا كان وسيلة لإيه؟ لواجب أو مستحب، وأصبح منهيا عنه إذا كان وسيلة لمنهي عنه. مثال ذلك المثال المشهور اللي احنا بنذكره أو يذكره الأصوليون في كتبهم، حضرت الصلاة وليس عند مسلم ماء ليتوضأ به، ولكن يوجد ماء يباع، يعني المية قطعت والصلاة حضرت وما فيش الا مية معدنية. طيب حكم شراء الماء في الأصل الإباحة، ولكن لما كان شراء الماء وسيلة للوضوء الواجب لحضور الصلاة أصبح هنا شراء الماء يا أخوانا واجب، يبقى أصبح وسيلة لواجب، ولكن هنا بشرط الاستطاعة على شراء الماء، بشرط الإيه؟ الاستطاعة على شراء الماء. ولكن إن عجز عن الشراء يتيمم كما هو مفصل في كتب الفقه. تفضل. لا هنا يأثم ولا تصح صلاته، نعم قد ما يستطيع. ومسألة الاستطاعة مسألة نسبية، مسألة ايه؟ ها نسبية. يعني مثلا فرق لكم عشان نفهمها برضو، فرق بين المية مقطوعة لمدة شهر، واخد بالك، وكل الحكاية المرتب معروف، وعلى ما العيال يشربوا عنده مثلا ايه 10 12 عيل و3 4 نساء، هيشتروا بقى يشربوا ولا يصلوا ويستحموا ويغتسلوا؟ ففي الحالة دي بتختلف من ايه؟ من حالة لحالة ومن مقام لمقام. او في الحالة شيء؟ أي نعم ممكن يفهم من هذا. أخونا بارك الله فيه يضيف إلينا معلومة وهي بناء على ذلك يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان من أبعد الناس. تفضل. لا احنا بقول ما لم يكن إثما، أما سلطة الآراء بالنص للأدلة نفسها. يعني افترض مثلا على سبيل المثال ستر المرأة لوجهه، واخد بالك، يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. هل طب رأيي ان اختار الايسر من ستر ابدا تلبس النقاب او البيشة ومش عارف ايه وتمشي وجو حر وتعرق ونفسها يتخنق، هذا ايسر له؟ لا، الاولى ايسر له ما لم يخالف الدليل. فكشف المرأة لوجهها يخالف الأدلة الصريحة الصحيحة. أخونا؟ طيب. وقسم العلماء المباح باعتبار ما يدل عليه إلى نوعين. وهنا بقى كلام مهم جدا. قسم العلماء المباح باعتبار ما يدل عليه إلى قسمين. القسم الأول ما دل النص الشرعي على إباحته، ما دل النص الشرعي على إباحته. معنى الكلام ده ايه؟ عندي نص شرعي دل على ان هذا الشيء مباح، ده القسم الاول. القسم الثاني ما ثبتت إباحته باستصحاب البراءة الأصلية، ما ثبتت إباحته باستصحاب البراءة الأصلية. أمثلة للنوع الأول: البيع، البيع يعني البيع إجمالا دون الخوض في المبيع والمشتري، ده إيه؟ مباح. الدليل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع دون الخوض فين؟ ها تفاصيل. يبقى هنا البيع مباح بنص ولا باستصحاب البراءة الأصلية؟ ودلوقتي لأنها تفرق معانا دلوقتي في مسألة تقييد المباح. مثال آخر: الأكل، الأكل. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناه. وهنا كلمة الأكل هنا على الإجمال، ما دخلناش في نوعية الأكل ولا هيأكل إزاي ولا هيأكل إيه ولا هيأكل لحد فين. الأكل كده على وجه العموم ربنا سبحانه وتعالى أباحه. مثال آخر: تعدد النساء أو تعدد الزوجات بمعنى أدق، عند من قال أن الأصل فيه الإباحة، لأن تعدد النساء يا أخوانا لأهل العلم فيه قولين. القول الأول على الاستحباب بل هو الأصل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والاستثناء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، وده القول الراجح الذي عليه العمل. في قول لأهل العلم اللي هو ذكر الأصوليون، قال لك تعدد النساء الأصل فيه الإيه؟ الأحد، الأصل فيه إيه؟ الإباحة. يبقى هنا يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولا يحل له أن يزنى بين أكثر من أربعة، واخد بالك؟ هذا بنص شرعي ولا بالمرأة الأصلية؟ بنص شرعي. بإيه؟ بنص شرعي. الدليل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا هنا تنكحوا خليكم معايا يا شباب، تنكحوا فعل امر، والامر الايه للوجوب، ما لا تقل هناك تصرف من الوجوب الى الايه الى الاستحباب، ها الى الاباحه الى الارشاد كما اخذنا ونحن ندرس حكم الواجب. مثال اخر على المباح بالنص الشرعي، الطلاق. الطلاق قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. العلماء قالوا ان الطلاق على الاباحه برضو هذا على الاطلاق، ولكن في اشياء معينه لعل الرجل يعني امراته ما يعني ما قصرت في حقه وتعسفا منه او ارضاء لبعض الناس او تشفيا من بعض الناس، وهذا يصدر من بعض السفهاء. واحد مثلا يعني مثلا ايه واحد مثلا اخو مراته شتم، وطبعا انا ربيت اختك طارق، واخد بالك؟ هذا في الحاله دي لا شك انه نوع من انواع الاذى والشرع حرمه، واخد بالك؟ ولكن مثلا هو يريد ان يطلق، فالاصل فيه الاباحه كل حالات الايه يعني يحكم عليها بما يحف بها من ايه من قواعد. يبقى اذا المباح في باعتبار ما دل عليه ينقسم الى مباح بالنص الشرعي. النص الشرعي يعني ايه؟ نص من كتاب او سنه اعلمنا ان هذا الشيء مباح. النوع الثاني اللي هو مباح ثبتت اباحته باستصحاب البراءه الاصليه. باستصحاب البراءه الاصليه. طيب معنى كلمه البراءه الاصليه اللي هي قررها اهل العلم ان الاصل في المعاملات الاباحه والحل، والاصل في العبادات المنع والحظر. يبقى حاجه اسمها استصحاب البراءه الاصليه، يعني بنبص في الماضي لهذا الشيء الذي نريد ان نعرف حكمه، ما دلت عليه نص لا من كتاب ولا ايه ولا من سنه. ففي هذه الحاله نقول انه مباح بالبراءه الايه الاصليه. مثال ذلك يباح للإنسان أن يمشي في الطريق على عن يمين الطريق أو عن يساره، ويباح له أن يمشي مرفوع الرأس أو يمشي متأطئ الرأس، ويباح له أن يمشي على رجلين أو يمشي على رجل واحدة، دي كلها إيه؟ مباح. يباح للإنسان أن يسكن في بيت مستأجرا أو مالكا، ولا لازم تملك؟ مش لازم. زي مثلا واحد راح لواحد بنته قال له لازم شقه تمليك، طب يا عم الحاج ايجار، يقول لك لا لا تملك لا بلاش. هذا تعسف، لان يباح للانسان ان يسكن متملكا وان يسكن ايه مستاجرا. ويباح للانسان ان ينتقل من مكان الى مكان ماشيا او راكبا. ده كله جهد بالبراءة الأصلية ولا بالنص الشرعي؟ بالبراءة الأصلية. معايا يا شيخ؟ يبقى المباح باعتبار ما دل عليه ينقسم إلى قسمين، مباح بالبراءة الأصلية ومباح بالنص الشرعي. طيب بعد ذلك كيف يثبت حكم الإباحة للشيء؟ كيف يثبت حكم الإباحة للشيء؟ الجواب بلفظ الإحلال. لفظ الإيه؟ الإحلال. مثال وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لفظ الثاني رفع الجناح. رفع الجناح مثال ذلك لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم لأنفسكم. هنا مباح. رفع الجناح الدليل أو مثاله لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الحالة الثالثة أو المثال الثالث الإذن. الإذن كل ده من قبل الشارع. مثال أحل لكم ليلة الصيام عرفكم إلى نسائكم ليلة الصيام. نعم فقط. طيب هنا بيسأل عن فلا جناح عليهما أن يطوف بهما. طب يا أخي الفضل هذه غير هذه دي أزباب جدك معايا الفضل. طب إن شاء الله في أزباب النزول سيتضح لك الفضل. يبقى الإذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا إذن من الله عز وجل بأن يجوز للرجل أن يقترب من أهله بما أحب الله في ليلة الصيام والمعني بذلك بعد أذان المغرب حتى ظهور طلوع الفجر الصادق. اللي هو ايه؟ من هذا؟ مش فاهم. ده مش أحد من الصلاح. مش فاهم بسيطة يعني. بعد ذلك من الصيغ نعم. ها؟ لو ايش؟ مش فرق خالص يعني. على فرض احنا ايه ذكرنا كم مثال، لو انت جمعتهم ونسقت منهم مش فرق خالص يعني. لا مشاح الرسول الاحلال هو الاذن، واحل الله البيع احل لك، مش فرق معايا اخوانا. بعد ذلك الامتنان الرقم عند البيع الامتنان بما في الأعيان من المنافع. الامتنان بما في الأعيان من منافع. مثال ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم امتنان، فأصبح كل ما في الأرض الأصل فيه الحل والإباحة. بعد ذلك العفو مثاله، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. بعد ذلك التخيير من الشارع، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. مثاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي، وكان رجلا كثير السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل كثير السفر وقد يدركني هذا الشهر وأنا على سفر، وأجد في نفسي قوة الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت إيه فصم. يبقى هنا الشارع خيره بين الفعل والطرق، فأصبح هذا الشيء على الإباحة. النوع الأخير الإقرار من الله عز وجل على الفعل. مثال ذلك ما ثبت في مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن ينزل، بس ده الحديث، فلم يرد نص بالكلام في العزل من القرآن يعني، لا بالحرمة ولا بالكراهة ولا بالوجوب ولا بالاستحباب. العزل طبعا معروف معي. فكان هذا إقرار من الله عز وجل، فدل هذا على إيه؟ على الإباحة. العزل تجاوزت خليك زي ما انت، اسمع كلامنا خليك زي ما انت. العزل هو أن يأتي الرجل أهله بما أحل الله، فإذا قارب أن يفرغ ماءه أفرغه خارج المحل. أظن كده ما نقدرش فتحة المحل. تفضل. نعم لا شطح هنا هنا لفت نظرنا الى مساله مهمه. بيقول ايه؟ يدخل في التخيير القصر في السفر كما جاء التخيير في الصوم في السفر؟ الجواب لا. ليه؟ لانه لم يرد عن نبينا قط انه سافر سفره واتم الصلاه. كويس، هذا لم يرد. وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انه في السفر صام وافطر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، وقال اولئك العصاة، وقال عبد الله بن رواحه كنا مع في سفر واشتد بنا الحر حتى ان الرجل منا لا يستظل بكسائه وليس منا صائم الا انا والنبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا اخي فضل؟ احنا عندنا كده في التشريعات السنة القولية فقط ولا السنة العملية؟ ناس غير واضح يا اخوانا؟ يبقى مفيش تخيير فين؟ في قصر الصلاة. طيب بعد ذلك تقييد، نعم ها؟ طب هي صحيحة ولا لا؟ بس معايا فلا؟ طيب الله يبارك فيكم، يعني آمن ان دايما بقدر الاستطاعة، لان كما تعلمون ان المادة العلمية بتسجل وتباع واستغفر الله وتنشر، وانا بقولها بالمناسبة اي اخ يأخذ اي كلام من صوت او مرئي وينشره اذن مني مباشر دون اي شيء ولا يرجع الي في شيء، ولكن آمن ان يرجع الي في المادة العلمية لعلي اخطأ لعلي لخبط يقول والله يا اخي احنا يعني ايه دولنا له قرب وعايزين ننشره، يعني بس تسمحك ابص عليها بس وتبعها وبيعها بالدولار، بيعها بالاسترليني، الله يبارك لك. اما انا لا اريد منها اي شيء مطلقا، ونسال الله الاخلاص في القول والفعل سواء مرئيات او مرئيات. واياك ثم اياك ان تري صورتي الى واحده من النساء حتى لا ترعى من ذلك. معايا يا اخوانا كده؟ لان ده امر ايه محرم. طيب نكمل كلامنا. تقييد المباح او الالزام به، تقييد المباح، تقييد المباح او الالزام ايه معنى تقييد المباح؟ احنا قلنا من الاشياء المباحه بالبراءه الاصليه ها ان يمشي الرجل في الطريق عن يمينه او في وسطه او عن يساره، ده مباح. لا جينا عاوزين مقيده، قلنا لك امشي في الحته دي وان تركتها ومشيت في غيرها هندفعك 20 جنيه. ده اسمه ايه؟ تقييد المباح والالزام به. ايضا انا فاتح محل قلت لك افتح من 8 ل 2 وبعد كده لازم تقفل. يا عم ده انا راجل بتاع ارزاق وكلام من والله هو ده لا يقول لنا. قيدناك والزمناك بالمباح بشيء معين، يعني ما خليناهوش ايه مباح على الاطلاق، بل الزمناك ووضعنا لك قيود. هل هذا الامر جائز ام لا؟ ده اللي بنحسبه بقى، تقييد الايه؟ تقييد المباح او الايه؟ او الالزام به. طيب قال اهل العلم اذا كان المباح من النوع الاول اللي هو ايه؟ اللي هو دل النص الشرعي على اباحته فتقييد او الالزام به تغيير للشريعه. لان ما نص الكتاب والسنه على اباحته نصا لا يجوز لأحد أن يقيده أو يوجبه. قال تعالى أهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله تعالى قد شرع ما شرع على صفة معينة، وهو يعلم ما شرع سبحانه وتعالى، ويريد أن يبقى الأمر على ما شرع. تاني، فالله عز وجل قد شرع ما شرع، يعني أحل البيت على صفة معينة وهو يعلم ما شرع، ويريد أن يبقى الأمر على ما شرع. ولا ربنا عز وجل لما شرع على صفة معينة أراد أن تتغير، ها؟ أراد أن إيه؟ تبقى على ما يبقى. إذن تغيير أو تقييد المباح والإلزام به الذي ورد به النص، الصواب يا أخوانا إن تقييد والإلزام به تغيير للشريعة. طبعا هيجي إيه؟ استثناءات لهذا الفكر. طيب، قبل الشروع في ذكر الأدلة التي تدل على أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح على الرعية وأن يلزم الرعية بأنواع من المباح دون غيرها، يحصل بنا أن نذكر الغاية التي من أجلها مصب ولي الأمر. الغاية التي من أجلها مصب ولي الأمر، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة القولية والعملية على أن ولي الأمر ينصب لأمرين اثنين. ولي الأمر ينصب لأمرين اثنين: الأول حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، لمهمة ولي الأمر الأساسي أن يحفظ الدين ويحفظ أصوله وقواعده، ولا يسمح قط أن يطعن فيه وأن تنتهك محارمه، دي المهمة الأصلية. الأمر الثاني سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين، سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين، دي مهمة مين؟ ولي الأمر، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة. يبقى أنت في بيتك تحرس الدين في بيتك، لا تسمح للزوجة بالتبرج ولا بالسحور، ولا تسمح لها بالغناء ما حرم الله، وكذلك تكون رقيبا على أولادك، تقومهم إذا عودوا تأمرهم بالصلاة وتحرصهم عليها إلا أخطأوا تعاقبهم. هو ده مهمتك، حراسة الدين في بيتك. الأمر الثاني سياسة الدنيا بتسوس عيالك وزوجك، وتدبير أمر البيت مع العيال بس بالدين، واخد بالك؟ بالدين يعني الواد كبر وخد الشهادات وما اشتغلش، عاوز اعمل له مشروع، يبقى اعمل له مشروع بالدين. بالدين يعني ايه؟ يبيع كتب دينيه؟ لا، اعمل له مشروع دل الدليل الشرعي على اباحته. واضح يا اخوانا؟ إيه؟ البنت مثلا عاوزه تتجهز، اجهزها بالدين. بالدين يعني ايه؟ ما ينفعش اجيب لها تلفزيون، واخد بالك انت ازاي؟ وما ينفعش اجيب لها في الجهاز طفايه سجاير. معايا يا اخوانا؟ ما هو ده الدين. ولا يجوز مثلا آتي لها بتماثيل عشان تخط في النشو، والكلام ده كله مخالف. ادي معنى كلمة سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. يبقى الدين هو المهيمن على كل إنصار وفزك. ده يا أخوانا مهمة إيه؟ مهمة ولي الأمر. زاد خلص طبعا خمس دقايق خلاص، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في القادم. جزاكم الله خيرا.